تغيير مسألة لحوم الإبل وألبانها. قال الله جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فهذا إخبار من الله جل وعلا ببعض اللحوم وبهيمة الأنعام المحرمة على بني إسرائيل، وهذا كله منصوص عليه في التوراة. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فالتوراة ناطقة بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تشهد على صدقه. لكن أولئك القوم عياذا بالله لما استقر في قلبهم من الجحود والحسد والحقد والكفر والبغض لرسولنا صلى الله عليه وسلم، رفضوا أن يحتكموا إلى التوراة وهم يعلمون أنها منزلة من عند الله، ورفضوا أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله حقا. قال الله جل وعلا: من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وعجزوا أن يأتوا بالتوراة ويتلوها لأنهم غير صادقين في دعواهم. ولهذا قال الله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب من بعد ذلك. فأخبر الله جل وعلا أن قولهم هذا بعد أن تحقق لديهم أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق، وأن النسخ يمكن أن يقع وليس في بعثته صلى الله عليه وسلم ونسخ لشريعة بعض أنبياء الله دليل على بطلان نبوته، ورد ذلك كله مع قيام الحجة الظاهرة البينة على الأمر من أعظم الافتراء على الله ومن أعظم الظلم. ثم قال الله جل وعلا لنبيه: قل صدق الله، آمن أيها النبي الكريم، واعلم يقينا بقلبك وقل ذلك بلسانك أن الله صادق فيما أخبر، صادق فيما حكم وقضى. قل صدق الله، فإذا كان الأمر كذلك فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال بعض علمائنا كالشيخ بن سعد رحمه الله: إن الآية دليل على أن اليهود مشركون، لأن الله جل وعلا قال: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد لا ينصرف كلمة المشركين إلى اليهود والنصارى بادي الرأي، لكنهم يصح أن يسموا مشركين ويسموا كفار. وممن قال بتسميتهم مشركين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يقول: لا أعلم شركا أعظم من أن ينسب لله الولد. ومعلوم أن اليهود نسبت لله عزيرا، وأن النصارى نسبت لله المسيح، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفي قوله جل وعلا: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، تزكية ظاهرة وخصيصة بينة ومدحة عظيمة لنبي الله جل وعلا إبراهيم. وإبراهيم مر معنا في لقاءة سلفت أن جميع الأمم كانت تتبناه وتنتسب إليه وتتمنى أن يكون منها. ولهذا بيّن الله جل وعلا كذب اليهود وكذب النصارى وكذب مشرك قريش في أن محمد في أن إبراهيم خليل الله في أن إبراهيم خليل الله منهم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبين جل وعلا في سورة آل عمران نفسها أن هناك عظيم الصلة وجليل المتابعة بين خليل الله إبراهيم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم أبو الأنبياء والملة نسبت إليه والحنفية قامت به. ثم قال الله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وكل ذلك بيان أن الشرك لا يفرح به، بل هو الذنب العظيم والظلم الجليل. ولهذا نسب الله الملة إلى خليله إبراهيم عليه السلام. هذا جملة أيها المباركة التأملات في قول الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. التوراة مقدمة على الإنجيل في النزول، والإنجيل أنزل على عيسى من بعدها، ثم أنزل الله جل وعلا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن مهيمنا على التوراة والإنجيل وعلى كل كتاب قبله كالزبور وصحف إبراهيم مما عرفنا من الكتب أو مما لم نعرف. يقول شوقي: جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. فالله جل وعلا أكرم هذه الأمة بأن أنزل عليها القرآن، لكن لا يعني ذلك القدح في التوراة والإنجيل، فالتوراة والإنجيل كلها كتب أنزلت على أنبياء ورسل عظام، لكن أقوامهم والمنتسبين إليهم حرفوا وبدلوا وغيروا، فلذلك لا يحتكم إليها. والله جل وعلا أوكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أهل تلكم الملة، ولم يكله جل وعلا إلى ذاته العلية. قال ربنا بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما قدروا على أن يحفظوا من كلام الله، ولم يتكفل الله لهم بأن يحفظ لهم توراة ولا إنجيل، رغم أنهما كتابان عظيمان من رب العزة. أما هذا القرآن الذي بين أيدينا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من 1419 عاما قد قبر عليه الصلاة والسلام ودفن، إلا أن كتابه الذي أنزل عليه ما زال حيا يتلوه الناس، وقد أراد الله جل وعلا لهذا الكتاب أن يكون معجزة إلى آخر الدهر، حتى يرفع القرآن في ليلة، حتى يرفع القرآن في ليلة. فالإيمان بالقرآن يوجب الإيمان بالتوراة والإنجيل، وأنهما كتابان سماويان أنزلهما الله جل وعلا على نبيه موسى بن عمران وعلى نبيه عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. مر معنا ونعيد من باب التذكير أن التحريم في القرآن ورد تحريم منع وتحريم شرع. فالآية هنا تتحدث عن تحريم الشرع الذي يمكن أن يقع عليه الثواب والعقاب، وإن كان أصله، وهذه من مفردات القرآن، أن الآية في أصلها تتكلم عن تحريم المنع، بمعنى أن يعقوب نفسه منع نفسه من ذلك الأكل، لكنه ليس محرما شرعا. ثم إن الله جل وعلا أقر يعقوب على هذا الصنيع كما حررنا آنفا، فجاء التحريم في التوراة. إذن التحريم في التوراة هو تحريم ماذا؟ تحريم الشرع. والتحريم الأول الذي صنعه يعقوب قبل أن تنزل التوراة هذا تحريم منع، لأن يعقوب لا يملك أن يحرم، هو ليس مشرعا إنما مبلغ عن الله. أما التحريم المنع الظاهر في القرآن الذي يمكن الاستشهاد به من غير التباس، قوله تبارك وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فهذا تحريم منع، أي المعنى حرمنا على موسى أن يقبل أثداء النساء. وتحريم الشرع كذلك المضاد أو النوع الثاني من أنواع التحريم المقابل لتحريم المنع غير اللبس فيه، قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وقوله جل ذكره حرمت عليكم الميتة، وأضراب ذلك في القرآن وهو كثير. فأكثر ما في القرآن تحريم شرع، وكذلك ورد في السنة الكثير من مثل هذا، كما ورد في السنة أيضا تحريم المنع، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي منع الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا في الدنيا. هل يقع تحريم المنع في الآخرة؟ يقع، الدليل على وقوعه أن الشفعاء يوم القيامة إذا أتوا يخرجون المؤمنين العصاة الذين كتب عليهم أن يكونوا في النار دهرا، إذا جاءوا يخرجونهم يجدون أن النار أكلت منهم كل شيء إلا مواضع السجود. لماذا إلا مواضع السجود؟ لأن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم المؤمن مواضع السجود. إذن مر علينا تحريم المنع في الحياة الدنيا، ومثاله خبر موسى، تحريم المنع في حياة البرزخ، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، تحريم المنع في خبر الآخرة، وهذا ورد كما بينا في حديث إن الله حرم على النار أن تأكل أجساد بني آدم، مواضع السجود من بني آدم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قول الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بهذا القرآن، وإلى لقاء آخر مبارك من برنامجكم نور على نور، وسنعرض فيه إن شاء الله تعالى إلى حديث نبوي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمنهج في هذه اللقاءات لقاء نتعرض فيه لآية ولقاء نعرض فيه لحديث، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.